الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنجيب على ما يتيسر من الأسئلة المرفوعة في هذه الأوراق، مما جمهورها بقية من سؤالات دروس الحرم، ومنها شيء من السؤالات المتعلقة بهذه الدروس، وهي قسمان كما سبق: أسئلة تتعلق بالمسائل التي بينت في الدروس، والآخر مسائل تتعلق بالحج. فنبدأ بسؤالات من النوع الأول، ثم ننتقل إلى مسائل من النوع الثاني. فهذا السائل يقول: في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول للكعبين من الإزار، فما توجيهه مع الأدب العاشر، يعني مع الأدب العاشر المذكور في كتاب الآداب العشرة، وفيه قول مصنفه: ولا يجاوز كعبيك سفلا. فإن مفهوم هذا أنه يجوز أن يكون على الكعبين، ولا يجوز أن يكون أسفل منهما. ونازع هذا الفهم عند كاتب هذا السؤال حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ للكعبين من الإزار، وهو حديث مجمل لم يبين فيه قدر الكعب الذي لا يكون له حظ من الإزار، أهو دونه أو عليه أو أسفل منه. وبينه حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. الحديث المذكور يبين أن قوله في الحديث الآخر: لا حظ للكعبين من الإزار، أي لا حظ لما سفل منهما من الإزار، فلا يجوز إرسال الإزار في أصح قول أهل العلم أسفل من الكعب، وأما على الكعب فهو جائز، والأكمل أن يكون إلى نصف الساق، لحديث إزرة المؤمن نصف ساقه، فيتجه إلى نصف الساق إذا لبس إزارا. واختلف أهل العلم هل القميص الطويل الذي يسمى في عرفنا اليوم ثوبا ملحق به أم لا، على قولين أصحهما أنه من جنسه، فالأكمل أن يكون إلى نصف الساق ما لم يكن شهرة، والشهرة وصف خارجي عالم لا يتعلق بهذه المسألة، بل الأصل الشرعي في مقاصد الأحكام أن ما كان من الشهرة فإنه ينهى عنه ويمنع منه. السؤال الثاني يقول أيضا: هل يقال في مجلس العلم الأدب الثامن واجلس حيث ينتهي بك المجلس؟ الجواب نعم، فإن هذا عام في المجالس كلها إذا كانت منتظمة في الجلوس، فإذا كان الدرس قائما والحلقة مستتمة صفوفا فإنه يأتي ويجلس بعده، ولا يشق تلك الصفوف ويعكر صفوها بشغلها بقطعها وتجاوزها. يقول: هل التكبير بعد انقضاء الصلاة مباشرة من الذكر بعدها استنادا لحديث ابن عباس، يعني حديثه الصحيح: إنما كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير؟ وهذا الحديث عنه أجوبة، أحدها أن قوله بالتكبير يراد به الذكر، فإن اسم التكبير هو التعظيم، ومنه قوله تعالى: وربك فكبر، أي عظم. والأحاديث الأخرى التي فيها بيان ما يقال بعد الصلاة مفسرة لإجمال هذا الحديث. وثانيا أن هذا تسمية للشيء ببعض أفراده، فقوله: إنما كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، يعني بقول الله أكبر الذي هو من جملة الذكر المعروف: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لكن لما كان آخره كان هو معظم المعقول من الصوت، فإن آخر المتكلم به أقوى صوتا عادة من غيره. ويشهد له حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه فيما يقال بعد الوتر عند النساء وغيره أنه يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد صوته في التالي، وفي رواية عنده يرفع بها صوته. فالعادة الجارية أن الكلام المتناهي إلى آخره في حق الجاهل به يكون أقوى، فيكون قول ابن عباس إنما نعرف إغراء الصلاة بالتكبير يعني بقول الله أكبر الآتي في جملة التسبيح والتحميد. وثالثها أنه لو قيل إن المراد هو قول الله أكبر فقد نقل الخطاب إجماع أهل العلم على أن السلف لم يعملوا بهذا، فلا يحفظ عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أنه كان إذا سلم قال الله أكبر، وإذا ترك العمل به علم أنه على غير وجهه. يقول ما حكم من أتى بهيمة؟ تقدم عد هذه كبيرة من كبائر الذنوب في منظومة الحجاج رحمه الله في الكبائر، وأصلها حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى بهيمة، واللعن دليل على شدة الحرمة وأنها كبيرة من الكبائر. يقول قلت حفظكم الله الفلاح لا ينفى إلا عن الكافر، ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيح، وفي المسند لا يفلح قوم ملكتهم تملكهم امرأة؟ وجوابه من وجوه أبينها لك أن تعلم أن الذي ذكرته أنا قد ذكره قبل جماعة من أهل العلم، لكنهم كلهم يقولون ونفي الفلاح عن العبد في الآخرة، ونفي الفلاح عن العبد في الآخرة لا يكون إلا في حق الكافر، فالآخرة لا محل فيها إلا لفلاح أو خسارة، فالفلاح هو غاية الفوز ويكون هذا للمؤمنين، وإذا نفي الفلاح فالمراد به غاية الخسارة ويكون هذا للكافرين. يقول ما السنة في حق من أتى بالتسبيحات بعد الصلاة وأراد قراءة آية الكرسي، هل يأتي بها مباشرة أم يبسمل ثم يأتي بها أم يأتي بالاستعادة والبسمة ثم يقرأها؟ المقروء من القرآن لا يخرج عن نوعين، أحدهما أن يقرأ سورة من أولها أتمها أم لم يتمها، والآخر أن يقرأ بعضها، فما كان من الأول فالسنة فيه الاستعاذة والبسمة، وما كان من الثاني فالسنة فيه الاستعاذة فقط. فإذا قرأت من أول السورة قرأت بإثباتهما في أكمل الأحوال، وإذا اقتصرت على شيء منهما اقتصرت على البسملة دون الاستعاذة. فالسنة إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، أو أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وليست السنة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر وإن كان هذا جائزا. فإن قرأت بعض السورة وابتدأت بها من أواسطها أو آية منها كقراءة آية الكرسي فالسنة أن تأتي بالاستعاذة فقط. يقول هذا ذكرت في بداية الكتاب يعني في شرح أحد الكتب مقررات تعليم الحجاج أن الله موجود، وكما هو معلوم أن الوجود وجود بعد عدم وهو سبحانه واجد، إلا أن يكون في فهمي شيء، نعم في فهمك شيء، هذا قول بعض المعاصرين ممن لا يعرفون العلم، وهو قول حادث، ولا يلزم من الوجود أن يكون سبقه عدم ولا أن غيره أوجده، فإن الصفات الإلهية كمالات قائمة به سبحانه وتعالى، وإلا هذا يطرد في أنواع من الصفات. فتقول هو الحي فلا بد له من محي، وهو القادر فلا بد له من مقدر إلى آخر ذلك. فهذا كلام لا يصح، ولم يزل أهل العلم يصفون الله بصفة الوجود ويميزونه عن غيره من الموجودات بقولهم إنه واجب الوجود لذاته، فوجوده سبحانه وتعالى متميز عن وجود غيره لأنه لم يسبقه عدم ولا يخلفه زوال بخلاف غيره من الموجودات. والمسائل التي يضرب لها الناس طنبورا ويقيمون عليها صولة وتكثر لهم فيها جولات، إياك فيها ومقالات من لم يشهر بالوثوق في العلم، فعليك بمقالات الراسخين في العلم، وإذا فتشت دواوين العلماء المحققين وجدت هذا وصفا لله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى موجود. يقول: ما الحكم إن كان يكره العيب فيه جاسا ولا يكرهه هازلا؟ فهل ذكري لهذا العيب هازلا غيبة؟ تقدم أن من حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما ثبت في الصحيح، فإذا تحققت كراهيته وجب عليك تركه، وإذا شككت في ذلك وجب عليك تركه أيضا، لأن الأصل أن عرض المؤمن حمل فلا يستباح منه إلا ما قام الدليل على استباحته، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه. يقول: يشكل علي أن أخذ الشيء من غير الحج لا يسمى سرقة ولا يقام عليه الحد، كيف ذلك؟ هذا شيء مقرر عند الفقهاء، لأن الأصل من ذلك كون الشيء محرم التناول بما جعل له من الحرمة، فإذا لم يبالي صاحبه بحرمته فنثر المال عند الباب فهذا لا يكون قد اعتنى بحفظ ماله، فهو مضيع له، فلا يقابل من أخذ منه بجعله سارقا، بل يشترط ذلك وجود الحفظ في مثله وحفظ كل شيء بحسبه. قوله: ذكرت الربا بأنه بيع جنس معلوم بجنسه، ألا نقول بيع جنس ربوي؟ يجوز ذلك، لكن قولنا معلوم يعني علم هذا بطريق الشرع، فتقدير هذه المسائل والأحكام هو طريقها الشرع، والتعبير بالمعلوم عنها أكمل من غيره. سبق أن ذكرنا أنه هو المعروف في عبارات الأولين كالإمام مالك والترمذي في جامعه. وأما الأسئلة المختارة من أسئلة المناسك يقول: امرأة جاءت للحج والعمرة وذهبت أولا لزيارة المسجد النبوي وقبل بلوغها الميقات في آبال علي حاضة، فذهبت للميقات وأحرمت بالعمرة ثم أتت مكة منتظرة طهرها لبدء عمل عمرتها، فهل تصرفها صحيح؟ فإذا كان غير صحيح فماذا يلزم؟ هذه المرأة التي طرقها الحيض وأتتها عادتها قبل وفودها على الميقات تغتسل وتلبس ما تتحفظ به من الدم وتحرم بنسكها، ولها حالة: الحالة الأولى أن تعلم أن طهرها يكون قبل يوم الثامن، فهذه تنتظر متربصة حتى تطهر ثم تعتمر ثم تدخل في الحج فتكون متمتعة كما أرادت. والحال الثانية أن يغلب على ظنها أنها لا تطهر إلا في اليوم الثامن بعد شروع الناس في مناسكهم، فهذه تبقى على حالها وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطهر بالبيت، فإذا طهرت بعد مضي تلك الأيام طافت بالبيت وتكون حينئذ قارنة، ويكفيها طواف وسعي واحد عن حجها وعمرتها. يقول: بدء الزمن بعد الزوال بدء الرمي، بعد الزواج كما هو وقت نهاية الرمي. ومراده بقوله بدء الرمي بعد الزواج يعني في أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، فإذا زالت الشمس رميت الجمار، كما صح عن ابن عمر أنه قال كنا نتحين حتى إذا زالت الجمر حتى إذا زالت الشمس رمينا الجمار، وصح عنه عند مالك في الموطأ أنه قال لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس، وصح عنه عند أحمد في مسائل عند صالح في مسائل أبيه أحمد من روايته أن ابن عمر أمر من رمى قبل الزوال أن يعيد، فمبتدعها من الزوال ومنتهاها في أصح القولين إلى الفجر، فيجوز له أن يرمي من الليل. ثبت الرمي في الليل عن صفية بنت أبي عبيد رضي الله عنها زوج ابن عمر رضي الله عنهما بأمره، فهذا توسعة للناس في مدة رميهم. يقول أديت العمرة ولم أصلي ركعتين في العمرة، فهل يصح هذا أم لا؟ الركعتان بعد الطواف هما سنة، فإذا لم تأتي بهما فاتتك فضيلة السنة وصح نسكك. يقول هل يجوز لمن جاء من بلاد اليمن ليشتغل هنا في مكة ويحج هل عليه هدي أفيدونا؟ الآتي من غير مكة إليها له حالا، الحال الأولى أن يتوطنها ويتخذها دارا، فهذا يكون من حاضر البيت الحرام وإن لم يكن من أهل البلد، والحال الثانية أن لا يتوطنها وإنما جاء لحاجة في تجارة في أيام الموسم أو غيرها، فهذا ليس من حاضر البيت الحرام، وحاضر البيت الحرام لا هدي عليهم بخلاف من لم يكن من حاضر المسجد الحرام أي من سكانه، فعليه هدي في التمتع الذي سأل عنه. يقول ذكر المصنف رحمه الله العلة من عدم الإسراع بين العالمين عند الصفا والمروة بقوله لأنه عورة، فهل إن لم تجد أحدا من الرجال جاز لها الإسراع، أي إذا لم يوجد في المسعى أحد من الرجال يجوز للمرأة أن تسرع بين العالمين؟ الجواب لا، وليس مقصود المصنف في قوله أن المرأة لأنها عورة أنها تمنع من ذلك لأجل استشراف الناس إياها بالنظر إليها، بل مراد أنه ليس من حال النساء، فليس من حال النساء السعي سواء في نسك أو غيره، فإن المرأة مأمورة بالتستر ولزوم الحياء، وليس من الحياء سعي المرأة، وإنما يغتفر في ذلك ما تدعو إليه الحاجة كحاجة قضاء أمر أو مؤانسة زوج أو نحو ذلك، وأما ما عدا ذلك فالأصل أن المرأة تكون متجلبة بالحياء ساكنة ناظرة إلى نفسها بعين الصيانة. وعند الترمذي في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي تطلع إليها ليفسدها ويفسد بها، فوصفها بالعورة لا يراد به فقط الخوف من الناس عليها، بل يراد كذلك منه الخوف عليها من نفسها. يقول ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله من جملة ما يجتنبه الحاج من المحرمات تصوير ذوات الأرواح، فهل من جملة ما يفعله الناس في هذه الأيام انتشار التصوير في الحج بل في كل منسك وفي كل مشهد محرم أم لا؟ نعم هو محرم، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يصور ذوات الأرواح. وتتأكد الحرمة إذا كانت للرياء والسمعة، وهذا ما يفعله بعض الحجاج هداهم الله، فإنهم يتكلفون أحوالا لهم ثم يلتقطون صورا لهم وهم على تلك الحال ليرسلوها إلى أهليه، وتكون الحال الواقع منهم خلاف ذلك. فإني كنت صحبة أحد الإخوان فأقبلنا على أناس واقفين، فمنح أحدهم الجوال للآخر ووقف قبالة المسجد النبوي ورفع يديه وذاك يصوره. يقول: ذكرتم أنه إن تعددت روايات السنة فهو تنوع، وذكرتم أنه عند دخول المسجد تكرار، فهل يجوز جمعهما أم ننوع؟ ذكرنا أن القاعدة الشرعية في السنن المتنوعة أن لها حالين: الحال الأولى أن لا يقبل المحل اجتماعها، مثل التشهدات والاستفتاحات، فقام الدليل على أنها لا تجمع، فإن أبا هريرة رضي الله عنه في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تسقط هنينة إذا كبرت، فما تقول؟ فذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحا واحدا فيمتنع جمع غيره معه. والحال الأخرى أن يكون المحل قابلا لجمع ما ورد، مثل أدعية الصباح والمساء وأدعية اليوم والليلة وأدعية دخول المسجد، فإن المحل يقبل، فتأتي بهذه الأذكار الواردة. يقول: طواف الإفاضة هل يمكن تأخيره تجنبا للزحام؟ الأصل أن تؤدى أحكام الحج وفق هدي صلى الله عليه وسلم، فإن اضطر إلى شيء من الرخصة فيه جاز، كأدائه طواف الإفاضة والوداع في صورة عمل واحد، فينوي العملين ويأتي بالطواف تبعا مرة واحدة، فهذا صحيح في أصح قولي أهل العلم بناء على قاعدة تداخل الأعمال، وأنه إذا كان عملان من جنس واحد تتفق أفعالهما اندرج الأصغر في الأكبر، وطواف الإفاضة أصغر لأنه واجب ليس ركنا فيندرج في، وطواف الوداع أصغر لأنه واجب ليس ركنا فيندرج في طواف الإفاضة فتنويهما معا. والأكمل أن تأتي بكل واحد منهما في زمانه، وتتأكد هذه الأفضلية في حق من كان حاجا حج الفرض، فالذي يحج حج الفرض ينبغي له أن يحذر من الحج المرقع الذي يقطعه أنواعا بالرخص واختلافات الفقهاء وآراء التجار وأرباب الحملات، فيجتهد أن يودي حجه كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حجه، وأما غيره فالأمر في ذلك أوسع، لأن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه الفرض، هذه قاعدة الشريعة. وإن كان الأكمل أن يأتي بالنفل أيضا على أكمل وجه. وهذا آخر الجواب عن هذه الأسئلة، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى في الكتاب العاشر وهو كتاب مسند المناسك بعد صلاة الفجر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.